بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام ابو عيسى محمد بن صبر الترمذي صاحب السنن في مختصر الشمائل المحمديه، قصر الشيخ العلامه محمد ناصر الدين الحمداني عليه رحمه الله عن عائشه رضي الله عنها قالت: جلست احدى عشر امراه وتعاهدنا وتعاقدنا ان لا يكن من اخبار ازواجهن شيئا، فقالت الاولى: زوجي نحو جبل قد على راس جبل ضعف، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقم. قالت الثانيه: زوجي لا اثير خطرا، اني اخاف ان لا اثر، ان اذكره اذكر عذره وعذره. قالت الثالثه: زوجي العشمة، إن أنقص أضل وإن أسكت أعلم. قالت الرابعة: زوجي كليل نهام، لا حر ولا غر ولا مخافة سآم. قالت الخامسة: ولا مخافة ولا سآم. ولا مخافة ولا سآم. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهم وإن خرج أسر ولا يسأل عما عمل. قالت السادسة: زوجي إن أكل لب وإن شرب اشتف وإن اضطجع اللب ولا يولد الكف ليعلم اللب. قالت السابعة: زوجي عيايا أو غيايا أو آفاع، كل ذلك له ذات شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي النس نس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من النار. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات مبارك، قليلات مسارك، إذا سمعن صوت المثل أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشر: زوجي أبو زرع وما أبو زرع، أنا سمي الكلي الكلني، وملأ من شهب عرضين، وبجأني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل قنينة بشر، فجعلني في أهل صغير وعقيد ودائس ومنفر، فعنده أقول فلا أقدر، وأرقد فأتصبح، وأرقد فأتصبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتغمى، ثم بزرع فما هو بزرع، حكومها رداء وبيتها فساح، ابن ابي زرع كمال ابن ابي زرع، مضجعه كمسل شرطه وتشبهه ذراع جفره، بنت ابي زرع فما بنت ابي زرع، قبر ابيها وقبر امها، ومثل كسائها وغير جارتها، جاريه ابي زرع فما جاريه ابي زرع. لا تكون حديثنا تبديدا، ولا تركض ميرتنا تنقيدا، ولا تملا بيتنا تعشيشا. قالت: خرج ابو زرع والاواطي تنخر، فلقي امراه معها ولدان لها كلفتين يلعبان من تحت قصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، فركب شريا واخذ خطيا، واراح علي نعم الثريه، واعطاني من كل رابحه زوجا، وقال: كلي ام زرع وميري اهلك، فلو جمعت كل شيء اعطاني ما بلغ اصغر آنية ابي زرع. قالت عائشه رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كابي زرع لام زرع. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى مدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل كما في المختصر للعلامة الألباني: وقفنا عند حديث عائشة في قصة النسوة التي اجتمعنا وتعاهدنا ألا يكتمنا حديث أزواجهن، ووقفنا عند أم زرع وهي الأخيرة منهن. قالت عائشة رضي الله عنها: قالت الحادية عشر وهي أم زرع، قيل هي أم زرع بنت أكيمل ابن ساعدة قالت زوجي أبو زرع. وهذا فيه أن كنية الرجل قد تكون هي كنية المرأة، وهذا وجد في الصحابة رضي الله عنهم، فأبو الدرداء وأم الدرداء الكبرى والصغرى، وهذا يقول له أهل العلم من وافقت كنيته كنية امرأته. ولا يلزم أن تتفقا، فقد تكون كنية المرأة تخالف كنية الرجل، فهنا وافقت كنية الرجل كنية المرأة، زوجي أبو زرع وما أبو زرع. وهذا الأسلوب كما تقدم يراد به التفخيم والتعظيم وذكر أمر مهم، الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة. هنا أتت بهذا الأسلوب لتبين منزلة أبي زرع ومرتبته وشرفه ومكانته، فقالت أبو زرع وما أبو زرع، أناس من حلي أذني، أناس بمعنى حرك، الإناس هو التحريك، من حلي أذني بمعنى أنه ألبسها الحلي في أذنيها حتى تحركت من كثرتها وثقالها. وهذا فيه أن العرب كانوا يستعملون الحلي في الأذنين للنساء، ولازم هذا وبخاصة في الزمن الأول هو ثقب الأذنين، ولم يأتي ما يدل على النهي على ذلك، فأخذ منه الفقهاء جواز ثقب الأذنين للمرأة لغرض لبس الحلي. تقول أم زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضضي، وهذا معناه العموم، وليس المراد العضد فقط، لكن المراد أنه أكثر عليها في الطعام والشراب حتى تفقأت شحما وامتلأت من اللحم في بدنها، وعبرت بالعضد أو بالعضدين والمراد به العموم، والتعبير بالبعض وإرادة الكل وارد كثيرا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت بجحني فبجحت إلي نفسي، معنى بجحني أي عظمني، بجحني عظمني، وهذا من أبي زرع لأم زرع أنه عظمها وأكرمها وجعل لها مقاما رفيعا عنده، فبجحت بمعنى عظمت إلي نفسي لما عظمها وأكرمها وأحسن خطابها ومعاملتها، بجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق، وجدني أي عندما أن تزوجها، وكانت عند أهلها، وجدني في أهل غنيمة، غنيمة تصغير، والتصغير عند العرب غالبا يراد به التحقير، يراد به تحقير الشيء لهوانه أو لصغاره، كما ذكر ذلك الحريري رحمه الله تعالى في منظومته في النحو، وإن ترد تصغير اسم محتقر إما لتهوان وإما لصغر، فالتحقير غالبا يراد أو التصغير غالبا يكون للتحقير إما لهوان وإما لصغر وليس بمضطرد. هنا صغرت قالت غنيمة، إما لحقارة هذا الشيء لقلته أو لضعفه بجانب من عنده الإبل والبقر، فإن أكرم أموال العرب هي الإبل، تركب ويشرب لبنها ويؤكل لحمها ويستفاد من نتاجها في البيع ونحو ذلك. أما الغنم فنفعها ليس كنفع الإبل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يقوله لعلي كما جاء في الصحيحين، خير لك من حمر النعم. قالت هنا: وجدني في أهل غنيمة بشق. الشق قيل مكان، وقيل شق الجبل. شق الجبل، إذا شق الجبل عن الجبل، وكانت هناك هوة بين الجبلين يتخذه أهل البادية مسكنا، وهو غالبا مكان ضيق، إلا أنهم يتقون بهذا المكان من البرد والحر ونحو ذلك. مكان تافه ومكان حقير بجانب من عنده الأبنية أو بيوت الشعر القوية الفسيحة الواسعة، كما سيأتي في وصف بيت أم أبي زرع. فهي تقول أنه وجدني في يعني فقر، وجدني في أهل بيت هم فقراء، أموالهم ضعيفة وبيوتهم كذلك، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. جعلني في أهل صهيل، الصهيل هو صوت الخيل، نقلها من أموال تافهة إلى أموال عظيمة. أهل الخيل الذي يكتسب الخيل، هذا يدل على كثرة ماله ويدل على شجاعته، يدل على كثرة ماله ويدل على شجاعته، لأنه يستخدمها في الغزو، في الذهاب، في المجيء، في الترحال إلى غير ذلك. نقلها من ذلك المكان إلى مكان أرفع في أهل صهيل وأطيط، وهي صوت الركاب التي هي الإبل، صوت الركاب التي هي الإبل، ودائس. الدائس هو المراد بهم أهل الزرع، إذا أخذوا زرعهم داسوه حتى يفصل الحبة عن سنبله، فهي تشير إلى أنهم أهل أموال عظيمة، إبل وخيل وزرع. ومنق، كانوا في الزمن الأول إذا كان الواحد منهم صاحب زرع أو وجد حبا كشعير أو ذرة أو بر مثلا الذي قال له القمح، وأرادوا أن يأكلوه دقوه بما تيسر، ثم بعد ذلك نفخوه ثم عجنوه، فيكون بينه أو فيه شيء من أثر الحب ولا يصفى، كما جاء في حديث سهل ابن سعد سبق معنا في الكتاب. لم تكن لهم مناخل يصفون بها الدقيق ويصفون بها ما علق في الدقيق من أثر الحب، لكن أبو زرع كانت له مناخل ينقي بها هذا الحب ويفصل أثر الحب من الدقيق، وهذا المعبر عنه بمنق. قال: فعنده أقول فلا أقبح، عنده أقول بمعنى أتكلم، ولا يقال لي قبحك الله، ولا يقبح قولي، بل يسمع لقولي وكلمتي مسموعة ولا أحد يعترضها. عنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح، وهذا فيه إشارة منها إلى أنها مخدومة، إلى أنها مخدومة، تنام ثم تستيقظ وتجد وجبة الإفطار جاهزة، دل ذلك على أن هناك من يخدمها. أما غيرها فمن طلوع الفجر لا تنام، من طلوع الفجر وهي تعد وجبة الإفطار، ويقال لها الصبوح، يقال لها الصبوح عند العرب، ولهذا قالت: فأتصبح أرقد فأتصبح، أي أرقد إلى وقت الصبوح الذي هو الأكل أول النهار، الأكل أول النهار. فهذا فيه إشارة إلى أنه جعل لها من يخدمها، جعل لها من يخدمها لكرامتها عنده، قالت: أرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح، أي أشرب إلى أن أشبع، أشرب إلى أن يصيبني الري، لا أشرب شيئا يسيرا ثم أترك الباقي لأهل البيت مثلا، بل تشرب إلى أن تترك الشراب من تلقاء نفسها. قالت أم أبي زرع، هذا الأول هو ثناء منها على زوجها، ثم انتقلت في ثنائها إلى من حول زوجها، أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، عكومها بمعنى آنيتها واسعة، آنية أم أبي زرع آنية كبيرة، وهذا فيه إشارة إلى كرمها وإشارة إلى كثرة أضيافها، وهذا لا زال معلوما إلى الآن عند العرب، تجد الرجل الذي يكثر ضيفه تجد عنده آنية كبيرة، آنية كبيرة، ربما يطبخ الشاتين والثلاث في القدر الواحد، دلالة على كرمه وكثرة أضيافه. وإذا أتى بالصحفة التي يجتمع عليها الناس، ربما أتى بصحفة يجتمع عليها العشرة، وقد رأيت صحفة مصنوعة من خشب بصنع اليد يجتمع عليها العشرة تكفيهم، وهذه الصحفة رأيتها في أهل بيت هم بيت كرم، هم بيت كرم. ولهذا كان للنبي عليه الصلاة والسلام قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة من الرجال، يحملها أربعة من الرجال. فقولها عكومها رداح دلالة على كرمها ودلالة على كثرة أضيافها، فإن من كثر ضيفه يحتاج إلى آنية كثيرة وآنية كبيرة، يعني ما يأتيه الضيف والضيفان والثلاث فقط، بل أحيانا يجتمع عنده الثلاثين والأربعين، بل رأينا من يجتمع عنده بالمئة، يجتمع عنده بالمئة يطعمهم طعام كأنه يطعم رجلا واحدا، لا ينقص عليهم شيئا. فهي تشير إلى كرم أم أبي زرع، عكومها رداح وبيتها فساح، يعني بيتها متسع، ليس كبيت أهلها الذي هو شق في جبل، بل بيتها متسع. واتساع البيت يدل على شرف الإنسان وكرمه وكثرة ماله، اتساع البيت يدل على شرفه، تجد أكثر من هم أهل شرف تجد بيوتهم كما سبق معنا في من تصف بيت زوجها بأنه العشنق إلى آخر ما سبق، تجد بيوت الأشراف والناس الذين لهم مكانة في أقوامهم بيوتهم واسعة، لأن الناس قد يحتاجون إليها، يجتمعون فيها، يأتونه، يزورونه، يضيفون عنده، فلهذا يعد الأماكن الكبيرة الواسعة لتجمع أكبر قدر ممكن من الناس. وقد رأينا من هؤلاء من يكون له المكان الواسع جدا، وقد رأيت مكانا معدا للضيف عند بعض هؤلاء ممن يعرف بالكرم، إذا جلست في طرف المجلس ربما لا ترى الذي في طرفه الآخر إلا بمشقة وصعوبة، وهذا يجتمع عنده بالمئات ولا يكترث من ذلك ولا يتأذى من ذلك، بل هو مسرور ويخدم ضيفه بيده. فهي تشير كذلك إلى كرم يعني أم أبي زرع، بيتها فساح، أي بيتها واسع فسيح، إذا جاء الضيف لا يتضجرون من الضيف لسعة البيت. قال ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، الشطبة قيل هي الكسرة من الجريد، الكسرة من الجريد، هي تشير إلى أن مكان نومه إذا نام فيه لا يتحرك ولا ينام كما ينام بعض الناس، يداه ورجلاه منفتحتين، فربما يأخذ مكان اثنين أو ثلاث، بل مكانه مكان شخص ولا يتحرك منه، مكان صغير وهذا يدل على دقة ونحافته، ويدل على أنه إذا نام على جهة فإنه لا يتحرك. قال تشبعه ذراع الجفرة، تشبعه ذراع الجفرة، الجفرة هي الصغير من الماعز، الجفرة عند العرب الصغير من الماعز، بل عند بعضهم وهذا رأيناه يقولون للصغير جفر ولو كان ولد الإنسان، يقولون أين جفرك، أو أنت جفر من، بمعنى أنت صغير من. وقولها تشبعه ذراع الجفرة أي يعني ابنة المعز الصغيرة، دل على أنه قليل الأكل، أنه لا يأكل كثيرا، وكانت العرب تمدح من يقل أكله، أما من كثر أكله فإنه سيكثر نومه ويثقل مشيه، وربما يكون ثقيلا على أضيافه إذا ضاف الناس. قالت بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها. معنى طوع أبيها وطوع أمها أي أنها بارة بأبويها، تمدح ابنة أبي زرع بأنها بارة بأبويها، وهذا لا شك أنه خلق حسن، ومما جاء الشرع بالحث عليه والترغيب فيه أن يكون الإنسان بارا بأبويه، فهي مدحت بنت أبي زرع لكونها بارة بأبويها. ملء كسائها، وهذا في معرض الثناء عليها، ملء كسائها بمعنى ليست نحيفة حتى تتقذر، بل هي تملأ كسائها سمنا واعتدالا وجمالا وسلامة بدن من النحافة أو من الضعف الذي قد ينفر منه كثير من الناس. ملء كسائها وغيظ جارتها، قيل المراد بالجارة هي الضرة، المراد بالجارة قيل هي الضرة، وقيل هو على حقيقتها، الجارة هي التي تكون مجاورة لها في سكناها. ومعنى غيظ جارتها إما أن جارتها تغتاظ منها إذا كانت الضرة لجمالها، لأن الضرة تغار وتغتاظ من جمال ضرتها، لأن هذا يؤدي إلى ميل الزوج إلى الجميلة فهي تغتاظ منها، فهنا بهذا تشير إلى جمالها. وإما أنها غيظ جارتها في نشاطها وخدمتها وحسن عملها ونحو ذلك، وعلى كل هو في مقام المدح والثناء لبنت أبي زرع. ثم قالت جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ هذه المرأة أطنبت في المدح وأطنبت في الثناء، أنت تلاحظ أن العشرة الأولى لم تتعد الكلام على الزوج الأولى إلى العاشرة، كلهن ذكرن أزواجهن فقط، وهذا الذي تعاقدنا عليه، وهذا الذي تعاهدنا عليه. لما جاءت أم أبي زرع ما اقتصرت في الكلام على الزوج، إنما عدت الكلام إلى ما هو أبعد من ذلك، مع أنه غير مذكور في العهد، لكن لحبها لهذا الرجل ولحسن عشرته لها أولا ذكرت الزوج، وذكرت ما هو حول الزوج من الأم والابن والبنت والجارية، حتى الجارية كانت من أحسن الجواري في خدمتها وحسن سياستها لأموال أسيادها. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.